بسم الله الرحمن الرحيم. هي هناك عدة أسئلة من قبل المؤمنين. السؤال الأول: المعجزة لأي نبي هل لكل زمان أم من الممكن أن تكون عادية في زمن متأخر؟ هكذا وردنا السؤال. أنا قلت الدكتور لم يتضح لي يعني. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخر الآية. لو افترضنا مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا فهل يبقى مؤمنا؟ وإذا بقي مؤمنا فهل تشمله آية الوعد الإلهي في الجنة؟ سؤال يقول السيد محمد باقر الصادر في عن التواتر أنه يفيد اليقين من خلال تراكم احتمالات الصدق، حيث يأتي المخبر الأول بخبر فيعطي نسبة من احتمال الصدق، ويأتي المخبر الثاني بخبر يرفع نسبة احتمال الصدق حتى تصل النسبة إلى 96% مثلا، فلا يحتفظ العقل بذلك الرقم الضئيل جدا فيجعل النسبة وكأنها 100%، ومن هنا التواتر بهذه الاحتمالات تفيد اليقين. أحد المعترضين سجل اعتراضين. الاعتراض الأول يقول: لماذا السيد يفترض احتمالات الصدق ويغفل عن احتمالات الكذب؟ لأن المخبر الأول يوجد فيه نسبة احتمال الكذب، وكذلك المخبر الثاني، وكذلك المخبر الثالث، وهكذا. يقول: حتى تتراكم احتمالات الكذب إلى مستوى 99% مثلا، فلا يحتفظ العقل بذلك الرقم الضئيل، فنقول القضية كاذبة نتيجة تراكم احتمالات الكذب. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني يقول أن المخبر الأول خبره ليس يقينيا يعني، والمخبر الثاني خبره ليس بيقين، وهكذا، فتتراكم الأخبار اللا يقينية. والسؤال: كيف إذا انضم اللا يقين مع اللا يقين مع اللا يقين يفيد اليقين؟ هذا الاعتراض الثاني. في سؤال يعني إذا كان هناك وقت يعني، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ذكرتم قبل سنوات عدة أن رحمة الله تبارك وتعالى تتجلى في القرآن الكريم في عدة مواضع، منها هذه الآية المباركة. نريد أن نقف على بقية المواضع من أجل الحصول على تلك الرحمة الإلهية. اقرأ السؤال الأول مرة أخرى. حتى السؤال الأول كما ورد: المعجزة لأي نبي هل لكل زمان أم من الممكن أن تكون عادية في زمن متأخر؟ سنفترض تفسيرا لهذا السؤال ثم نجيب عن ما فهمناه منه. السؤال الثاني كلمة واحدة. السؤال الثاني، نعم، لو افترضنا مؤمنا قتل مؤمنا. واضح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما السؤال الأول فسوف نفترض أن السائل أراد به ما يلي: المعجزة الغرض منها هو تصديق مدعي النبوة الذي جاء بالنبوة حقا من عند الله، فإن الله سبحانه يؤيده بالمعجز لإثبات صدق نبوته. فلعل السائل يسأل عن أن المعجزة التي تخرق نظام العادة هل يشترط فيها أن تكون خارقة للعادة إلى أبد الآبدين، أم يكفي أن تكون خارقة للعادة في زمان النبي الذي جاء بها؟ ونضرب لذلك مثالا، استخراج الضوء، موسى عليه السلام أيده الله بنورا في كفة، هذا النور كان خارقا للعادة في زمان موسى. ربما يقصد السائل أن مثل هذا النور ليس خارقا للعادة في زماننا، يوجد مثلا مصابيح LED قوية الإضاءة، ربما تكون هذه يعني ربما يكون النور في اليد أمرا طبيعيا في هذا الزمن. هذا ما يبدو أن السائل يقصده. عيسى عليه السلام جاء بإبراء الأكمه والأبرص، يقول السائل أنا طبيب متدين ووظيفتي في البحث العلمي، وأنا متخصص مثلا في الجلدية، أعمل على اكتشاف علاج للبرص أم أصرف النظر عن هذا؟ فقد تقول له ولماذا تسأل عن رأي الدين في ذلك؟ هذا بحث علمي، ابحث عنه كما تبحث عن سائر الأمراض. لماذا تريد أن تسأل عن البرص أنه يبحث عن علاج له، أم نرفع الراية البيضاء ونبحث عن علاج لأمراض أخرى؟ يقول لك نعم أسأل أهل الدين عن ذلك، لأن علاج البرص معجزة جاء بها نبي، والمعجزة هي الخارق للعادة، فلا بد أن يكون علاج البرص مخالفا للعادة، فلن يتمكن أحد من علاج البرص، لم لأنها معجزة وقد جاء بها نبي فلن يتمكن أحد، فلماذا أصرف طاقاتي في البحث عن علاج للبرص؟ لعل نقول يعني عبارة السائل غير واضحة، لعله يقصد هذا المعنى. فإن كان يقصد هذا المعنى فالجواب ليس من شرط المعجزة أن تكون خارقة للعادة في كل زمان، بل شرطها أن تكون موجبة لعجز من أرسل النبي إليه، فلا يتمكن من أرسل النبي إليه من الإتيان بمثلها فيسلم أن هذه من عند الله. الغرض من المعجزة هو تصديق من أرسل إليهم الأنبياء لدعوى الأنبياء أنهم مرسلون من الله تعالى، والتصديق هذا الغرض يحصل بعجز من أرسل إليهم الأنبياء عن المجيء بمثلها. أما أنه سيعجز البشر قاطبة إلى قيام الساعة عن المجيء بذلك، هذا ليس من شرط المعجز. ربما يكون كذلك، هذا أمر غيبي، ربما يكون الأمر كذلك. نحن لا نقول إن المعجزات يمكن أن أو وقع في بعض المعجزات قدرة البشر على مثلها بعد زمان ولو كان ذلك الزمان طويلا. لا نقول يجب، نقول يجوز. اللازم في تحقق المعجزة هو عجز من أرسل إليهم الأنبياء في ذلك الزمان. في زمان عيسى عليه السلام لم يكن علاج البرص ميسورا لبشرا، الأسباب العادية لا تؤهل أحدا لعلاج البرص. هل ستبقى الأسباب العادية موجبة لعجز البشر عن علاج البرص إلى أبد الدهر إلى قيام الساعة؟ العلم عند الله. ربما يسر الله للبشر القدرة على علاج البرص بعد حين. إذن هذا أمر بيد الله تعالى. البشر قاطبة لا بالطرق العادية ولا بالطرق غير العادية، ليس لهم حول وليس لهم قوة إلا بالله تبارك وتعالى. وأما إذا مكنهم الله سبحانه فهم قادرون على ما يمكنهم. ما هو الذي يمكنهم؟ الأمر له سبحانه وتعالى، نحن لا نعلم بأي مقدار تقضي حكمة الله سبحانه أن يعطي البشر من القدرة. أعطاهم القدرة على أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض بسلطان منه، هذا بيد الله تعالى. نحن لا نستطيع أن نحرك أيدينا، لا نستطيع أن نحرك أعيننا، لا نستطيع حتى استقبال الأمور، ليس الفعل المحسوس بل الفعل غير المحسوس مثل الإدراك والسمع. ربما في التحريك يوجد حول، يعني تحويل، الناس يستوعبون أن هذا يحتاج إلى قوة، ولكن مثل الإدراك والسمع ربما يخفى على الناس أن هذا تحويل في شيء، أنا لم أغير شيئا. ولذلك ربما مثلا في باب الغصب في الفقه ربما يقال إنك إذا حركت شيئا في بيت أحد أن تحريكك لشيء في بيت غيرك إذا لم يكن بإذنه يعد غصبا وتصرفا في مال غيرك بغير إذنه، ولكن أن تسمع شيئا في بيت غيرك هذا ليس تصرفا في بيت الغير. قد يكون وجودك في بيته حراما إذا لم يكن أذن لك بأن توجد في بيته، وجودك في بيته حرام، لكن سمعك لشيء وأنت في بيته حرام آخر، يعني يوجد إثمان وتوجد معصيتان، أم هو حرام واحد وهو المكث في بيت الغير فقط؟ الجواب التصرف هو في المكث في البيت، أما السمع فليس تصرفا بخلاف تغييرك لموقع يدك، هذا تصرف في ملكه. هذا التصرف يوجد أيضا جانب فقهي فيه، وهو أن مثل هذا التصرف هل هو داخل في التصرف المحرم؟ لماذا يشك في ذلك؟ باعتبار أن التصرف في الفضاء ليس في الفضاء العالي، يوجد فضاء يتجاوز الحد المتعارف مثل 30,000 قدم، الطيارات تمر مثلا من فوق بيتك لا أحد يعطيك عوضا، ليس من حقك في أي بلد من البلاد ليس من حقك أن تعترض بأن الطيارة مرت من فوق بيتي وأنا قد اشتريت هذه الأرض وهذا ملكي من تخوم الأرض إلى عنان السماء، فما من طائرة تمر إلا ويجب أن تدفع لي هذا خلاف العرف، لكن الفضاء في حدودا معينة، لنفرض في حدود 3 أمتار، هذا تابع للأرض عرفا. فلو أن أحدا وقف بجوار مزرعتك ومد يده في فضاء مزرعتك، هذا تصرف في مزرعتك، صحيح لم يتصرف في الأرض ولكنه تصرف في المزرعة، هل مثل هذا التصرف داخل في التصرف المحرم أم لا؟ هذا يستفتى فيه الفقيه، ليس فيه رأي مجمع عليه، ترجعون إلى من تقلدون. على أي حال، حديثي في أن بعض الأفعال فيها تصرف واضح في نظر العرف وتصرف ممنوع في نظر العرف مثل السمع، وتصرف بين مشكوك، ربما يدعي شخص أنه من التصرف، ربما يدعي آخر أنه ليس من التصرف. جميع الأفعال بأقسامها 3 التي تعد تصرفا في نظر العرف في نحو واضح، والتي لا تعد تصرفا في نظر العرف، والتي بين التصرفات بأجمعها ليس للعباد قدرة على شيء منها البتة إلا بتمكين الله تعالى، ولكن إذا مكنهم الله صاروا قادرين. ما هو حدود القدرة التي وهبها الله للناس في زمان المعجزة؟ نعلم أن الله لم يهب أهل القوم الذين بعث لهم هذا النبي، نعلم أن الله لم يمكنهم من هذا الفعل. مثلا قوم عيسى لم يمكنهم الله تعالى من إبراء الأبرص، أما من يأتي بعد 100 عام من الآن مثلا، هل سيمكنهم الله أم لا؟ هذا في علم الغيب لا معلم. وكذلك موسى عليه السلام، أهل زمانه لم يتمكنوا من إصدار ضوء من أيديهم، بعد ذلك هل سيتمكن الناس من إصدار ضوء أم لا؟ أنا مثلت بالضوء الليد وأمثال ذلك، هذا تمثيل فقط لتقريب فكرة السائل، وإلا فالناس إلى اليوم لا يتمكنون من إصدار نور من أكفهم، قد تحمل جهازا مضيئا. هذا موسى عليه السلام لم يفعل ذلك، موسى عليه السلام أخرج يده بيضاء تشع نورا، هذا غير المعجز. ولكن أردنا أن نقرر فكرة السائل، أنه هل يجوز أن يأتي أحد غير الأنبياء بعد ذلك، بعد مضي زمان الأنبياء، بمثل معجزاتهم؟ العقل يجوز ذلك. هل وقع هذا؟ هذا سؤال آخر. هل وجدت معجزة لنبي من الأنبياء ثم وقعت من غير الأنبياء بعد زمانهم؟ هذا يحتاج إلى تفحص، انظروا في معجزات الأنبياء، يحتاج إلى استقراء معجزات جميع الأنبياء، ثم النظر في أنه تمكن بعض البشر فيما بعد من الإتيان بمثلها أو لا. نحن لم نستقرأ معجزات جميع الأنبياء حتى نعطي حكما في ذلك، ما وقفنا عليه من المعجزات المنقولة في القرآن الكريم أو المنقولة في الروايات المتواترة، الآن لا يحضرني شيء تمكن البشر من مثله، لكن عدم الوقوع أعم من عدم الإمكان، ليس للعقل حكم عام يقول كل ما لم يقع فهو غير ممكن، لا، العقل لا يقول هذا. هذا جواب السؤال الأول، إن كان مراد السائل ما فسرنا به سؤاله. وأما نعم، بس ملحوظ على السؤال الأول، هل يمكن يعني مثلا لو افترضنا أن معجزة مثلا مجيء الشجرة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله. لو قلنا مثلا في هذا الزمان أن توضع بعض الأجهزة أو كذا لشجرة مثلا أنها تقتلع وبرموت أو كذا، هذا يعني كيف إحنا يعني نعرف أن هذا تطبق؟ لأن هناك بالنسبة للمعجزة هو أمر، يعني أمر يعني لا يستعين بأي تقنية أو يستعين بكذا، العلوم تستعين بهذه التقنيات. فكيف يكون يعني لو افترضنا أن نحن نريد أن نبحث عن أمر مطابق؟ أفرضوا أنه توصل العلم إلى توظيف بشرة الإنسان لإصدار نور، نحن لا ندري ما سيأتي في المستقبل من العلوم، ولن ندخل في الخيال العلمي لنأتي بافتراضات. ثم أفرض أن هذا، هل الدين ينفي هذا؟ لا، الدين لا ينفي هذا. طيب، أما السؤال الثاني وهو عن حكم قتل المؤمن، السائل يقول: من يقتل مؤمنا هل يموت مؤمنا؟ هكذا في سؤاله. الجواب: يجوز ذلك. نعم، الذنوب قد تحرم الإنسان من أن يموت مؤمنا، هذا مسلم. ما هي الذنوب التي تحرم الإنسان من الموت على الإيمان؟ لم تبين بأجمعها، وفي هذا حكمة لكي يحذر الإنسان من كل ذنب، لأنه لا يدري ما الذي يوجب حرمانه من الموت على الإيمان. يجوز أن يموت على غير الإيمان، مثلا في من قدر على الحج فلم يحج، ورد أنه لا يموت على الإيمان، لا يموت مسلما، وإنما إذا جاء وقت موته يخير، يقال له: أنت لا تموت مسلما، اختر تموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا هو الذي أيضا يمكن استظهاره من آية وجوب الحج. آية وجوب الحج دلت على وجوب الحج ثم قالت: ومن كفر. فإذا يوجد حاج ويوجد كافر، هذا الكافر ليس بترك الحج إذا كان الترك معصية من غير جحود لوجوب الحج، ولذلك فإنه تجري عليه أحكام المسلم، نحن موظفون بأن نعامله معاملة المسلم. يعني لا يحق لأحد مثلا أن يقول: هذا تاجر ولم يحج، والرواية الصحيحة تقول مات يهوديا أو نصرانيا، إذا نحن غير مسؤولين عنه، لا نغسله، لا نجهزه، لا نكفنه، هذا ليس من حق أحد، بل يجب على المسلم تجهيزه والأحكام التي. طيب، إذن هذه الرواية عن أي شيء تتكلم؟ هذه الرواية تتكلم عن أمر غير ما أنيط به الحكم الفقهي، عن واقع حاله. الحكم الفقهي منوط بظاهر حاله، الحكم الواقعي منوط بواقع حاله. طيب، واقع حاله لا يموت مسلما، من يقتل مؤمنا هل هذا حاله؟ نقول: يجوز أن يكون هذا حاله، ويجوز أن يكون حال من يقتل مؤمنا مختلفا من فرد لآخر. يعني بعض من يقتل مؤمنا يموت على الإيمان، بعض من يقتل مؤمنا يسلب الإيمان منه، يجوز هذا، وأن حال الجميع ليس سواء. ولكن المهم هو أن من يقتل مؤمنا له حكم خاص في كتاب الله تعالى، وعد بجهنم خالدا فيها، هذا ما وعد يعني توعد، تعبير بوعد على سبيل التحكم به وأنه ليس أهلا للكرامة. هو متوعد بنار جهنم خالدا فيها، هذا الوعيد لا يوجد في حق أحد غير قاتل المؤمن، لكن من ناحية أخرى يوجد نص قرآني صريح لا يمكن رفع اليد عن دلالته على سعتها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه حتى في الروايات يوجد تنبيه لهذا الباب العظيم الذي فتحه الله للعباد، لا تقل قد قضي الأمر وأنا قد ارتكبت هذا الخطأ ولا مجال للإصلاح، فإن باب الله سبحانه لا يرد ولا يصد، وهذا الباب مفتوح دائما. صحيح من يوفق، يعني يوجد أناس لا يوفقون والعياذ بالله، ولكن على المرء أن يستحضر دائما أن باب الله مفتوح، ومن يقنط من رحمة الله فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. صحيح إن الأمن من مكر الله من الكبائر، ولكن اليأس من روح الله أيضا من الكبائر. إذن ماذا نصنع؟ يجب أن تضع كفتي ميزان، رحمة الله وعذاب الله، وتضع نفسك دائما في الوسط بينهما، وأن كل شيء جائز، وإن عذبني فبعدله أنا أستحق، وإن رحمني فبفضله. على المرء أن يعيش حالة الخوف والرجاء، إن غلب خوفه رجاءه هلك، وإن غلب رجاؤه خوفه هلك. فالخوف والرجاء يجب أن يكونا متساويين على الدوام. من يقتل مؤمنا في جانب يوجد هذا الوعيد الشديد الفريد، من جانب آخر يوجد الوعد وفتح باب الرحمة. قلنا مبدئيا نحن لماذا أكدنا أن ذلك العموم لا يقبل التخصيص، لأجل أنه ربما قال أحدكم أن الوعد بمغفرة الذنوب جميعا يغفر الذنوب جميعا، هذا وعد عام، والوعيد خاص بمن قتل مؤمنا، وأنتم تكررون إذا جاء عام وجاء خاص فإن العام يحمل على الخاص ونلتزم بالتخصيص، نقول هذا صحيح إلا بعض العمومات، بعض العمومات لا تقبل التخصيص. طيب، فإذا مثل هذا العام عام لا يقبل التخصيص، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن بعض الذنوب تسلب التوفيق من طريق العبد، فلا يوفق للتوبة، لا أنه يتوب ولا يغفر الله له، لا، بل لا يتوب. توجد بعض الجنايات نجزم أن أهلها لم يتوبوا، مثل قتلة الحسين عليه السلام، أتيقن أنهم لم يتوبوا، كما أتيقن بالنور وبوجودكم أمامي، بل وأكثر، أنهم لم يوفقوا للتوبة. طيب، إذن القاتل بمقتضى القاعدة لا يسلب منه الإيمان، لكن يجوز أن يكون هذا العمل سببا في سلب الإيمان. هل تقبل توبته لو وفق للتوبة؟ فقبول التوبة حتمي بمقتضى الوعد الإلهي، ولكن هل يوفق؟ لا ندري. طيب، هل يدخل الجنة؟ يوجد وعيد بالنار وبخلوده في النار. هل يدخل الجنة؟ إن وفق للتوبة يدخل الجنة، ولكن هل يوفق للتوبة؟ هذا هو السؤال. طيب، هل يوجد ما يمنع من أن يوفق للتوبة؟ لا يوجد نص شرعي يقول لن يوفق للتوبة، لا يوجد مثل هذا. طيب، علماء التفسير من السنة والشيعة تكلموا عن هذا، وأنه كيف نجمع بين الآيتين، بين إن الله يغفر الذنوب جميعا وبين خالدا فيها، وكأنه يوجد تنافي. توجد كلمات للمفسرين في محاولة الجمع، الذي نرجحه وما بيناه، ما ذكره المفسرون لن نتطرق للوجوه التي ذكروها، توجد عدة وجوه ذكروها ولكنها في نظرنا غير ناهضة، هذا هو الوجه الذي نرجحه في الجمع بين الآيتين. أما السؤال الثالث، لو افترضنا أن هذا القاتل قاتل مؤمن مؤمن ومات على إيمانه، وهناك آية بدخول الجنة للمؤمنين، الواحد بدخول الجنة، وهنا وعيد بدخول النار، هنا يأتي ذلك البحث. يعني تسألون، لو أن قاتل المؤمن لم يتب ولكنه بقي على إيمانه، فإنه بهذا يكون داخلا في آيات وعد الله المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار، فهذا موعود بالجنة. ومن جهة أخرى فهو موعود متوعد بالنار وبالخلود فيها، لأنكم على أحسن تقادير حال القاتل للمؤمن تقولون ومن قتل مؤمنا ولم يتب. طيب، وهذا قتل مؤمنا ولم يتب فهو متوعد بالخلود في النار، فكيف الجمع؟ يوجد جوابا الجمع بينهما، هذا جمع بين آية الوعد للمؤمنين وآية الوعيد لقاتل المؤمن. الحديث الأول كان في الجمع بين آية الوعد بمغفرة الذنوب جميعا وآية وعيد قاتل المؤمن. يوجد جوابان لسؤالكم. الجواب الأول أن نفسر كلمة خالدا، تكلمنا عنها في مناسبة، قلنا بعض العلماء يقول لا يوجد في العربية مفهوم الأبدية، العرب أساسا ما كانوا يعرفون حالة اللا متناهي، لم يخطر في بال العرب، وعلى هذا فالكلمات العربية، يعني الكلمات التي في اللغة العربية، ليس فيها كلمة تؤدي الأبدية وغير المتناهي. فإن قلت مثل خالدا أبدا؟ يقول خالدا يعني طويل المكث، الخلود هو المكث الطويل، وليس المكث الذي لا انقطاع له، المكث الذي لا ينتهي، ليس بهذا المعنى. العرب ليس عندهم هذا المفهوم. طيب، والأبدية أيضا كذلك. فإذا تفرقوا في مفهوم الخلود وفي مفهوم الأبدية، الأبدية العلاج واضح. آية خالدا فيها تعني أن مكثه فيها طويل، انتهى، عولجت المسألة عندهم. نعم. أما الوجه الثاني في الجواب فهو أن يقال إن آية الوعيد لم نذكر التقييد لها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا العموم غير مقصود. طيب، ما هو المقصود؟ المقصود حصة خاصة من قتلة المؤمنين. من هي هذه الحصة؟ لم نذكرها في جوابنا الأول. قد يقول المجيب عن سؤالكم، قد يقول الحصة التي وجه لها الوعيد بالخلود في النار هي غير المؤمن، يعني ومن لم يكن من المؤمنين وقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. طيب، نعم، الآن قبل هذا. طيب، إذن الآية تقول إن غير المؤمن إذا قتل مؤمنا فجزاؤه جهنم. السؤال هنا يعود، وإن تاب نرجع إلى الجواب الأول في الجمع بين آية يغفر الذنوب جميعا وآية الوعيد، فلا نعيد، استذكروا. أما كيف تستذكرون؟ يعني إذا أردنا أن نعيد سيطول. هذا على التقدير الأول، أن يقال إن المقصود ومن لم يكن مؤمنا وقتل مؤمنا. قد تقول إن من لم يكن مؤمنا فهو من أهل النار، يعني هذا ماذا يقولون، المسبح لا يخاف من المطر، أو فهذا يعني خالص هو أساسا في النار. وقد سمعنا بعض الناصبة كان أخفاه الله، كان ينال من أمير المؤمنين عليه السلام، فحذرناه إن ذلك عاقبته النار، فكان يقول أنا من أهل النار، يعني نعم على أي حال. فما أصبرهم على النار. اليوم هو يستهين، ولكن غدا سيعلم. كلمة يقال فيها كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ويحسبونه هينا وهو عند الله، والموعد القيامة، وإن موعدكم الصبح أليس الصبح بقريب. على أي حال، فإذا غير المؤمن هو من أهل النار، فما الذي زاده أنه قتل المؤمن؟ يمكن أن يقال إن هذه الآية يجوز فيها أيضا وجوه من الجمع، ما نذكره من الجمع هو الذي نرجحه، هذا الذي نرجحه ليس الوجه الوحيد، يعني يوجد وجوه أخرى لها نصيب من الوجاهة، ولكن الذي نبينه هو الذي نرجحه. إذن هذا غير المؤمن هو صحيح من أهل النار، ولكن أن يتوعد من هو من أهل النار بالنار لا بدع فيه. من كان من أهل النار يجوز أن تتوعده بالنار، مثل أن تقول للمشرك إن سببت عليا سيخلدك الله في النار، هو مشرك وهو من أهل النار، وإذا سب عليا فهذا موجب آخر من موجبات الخلود في النار. إذا اجتمعت موجبات الخلود في النار، وما أكثر أهل النار الذين تجتمع في حقهم موجبات الخلود في النار، ما أكثر بل جميعهم، جميع أهل الخلود في النار تجتمع فيهم موجبات عديدة للخلود في النار، إذن لا توجد مشكلة. يوجد بحث في أصول الفقه في تعدد الأسباب وتعدد المسببات، هذا مثلها. يعني الإنسان مثلا في بالنسبة للبحث الفقهي مثال فقط، الإنسان مثلا قد ينام وقد يفطر عنه موجب آخر من موجبات الوضوء، يعني تتعدد الموجبات لا يوجد محذور. وكذلك بالنسبة لأهل النار وأهل الخلود في النار تتعدد موجبات الخلود في النار، هذا لا بدع فيه. طيب، إذن تمت معالجة المنافاة بين آية وعد المؤمنين كافة بدخول الجنة وبين وعيد قاتل المؤمن. ماذا أردتم أن تسألوا عن؟ نعم. أجبنا أنه الوعيد بالخلود، هذا الوجه الأول في الجواب. الوجه الثاني أن المتوعد آية الوعيد ليست موجهة للمؤمنين، بل هي موجهة لغير المؤمنين. نعم. أما قوله تعالى وما كان لمؤمنا، ما كان يعني لا يتحقق، لا يتحقق، هل يقصد بها نفي التحقق الكوني لا يتحقق في الخارج؟ هذا نجزم أنه غير مقصود، لأنه قد يتحقق في الخارج، ما أكثر المؤمنين الذين يغلبهم غضبهم أو حميتهم أمثال ذلك فيحصل منهم هذا الجرم. فإذا الآية ليست في نفي التحقق الخارجي، بل هي في نفي التحقق الشرعي، يعني إن القتل لا يجوز شرعا، ليس في شرع الله أن يقتل المؤمن المؤمنة. طيب، أما السؤال الثالث بالنسبة للعمومات لما ذكرتم أن العمومات تخصص، هذه لا تخصص لها قاعدة يعني حتى نعرف؟ لا، ليس لها قاعدة، ولكن أولا نذكر بعض المستثنيات. إذا كان العام لبيان قاعدة عقلية كان إرشادا إلى ما يحكم به العقل، فحيث إن المرشد إليه آب عن التخطيط وهو الحكم العقلي، الأحكام العقلية لا تقبل التخطيط، إذا كان البيان الشرعي إرشادا إلى حكم العقل فهو أيضا لا يقبل التخطيط. إذا كان الحكم العقلي واردا في مورد الامتنان وكان الامتنان لا يتحقق إلا بالعموم غير المخصص أيضا لا يمكن أن نلتزم بالتخطيط، لأن الالتزام بالتخطيط هدم للمنة، والدليل وارد في مقام المنة، فلو خصصناه بطلت المنة. مثل آيات الوعد بالجنة، ومن ذلك إذا كان البيان للترغيب الواسع، مثل البيان الصادر للترغيب في الدخول في الإسلام، فإن هذا البيان لا يتحقق الغرض منه إلا بالحفاظ على عمومه، أما لو التزمنا بتخطيطه فإنه ينتقد الغرض منه. مثل أن تقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فلو أن هذه الكلمة قولوا لا إله إلا الله كان لها شروط، يعني التزموا بجميع أحكام الشريعة وإلا لن تفلحوا، فهذا يبطل الغرض منه، لأنك لو أصحت عن مقصودك اذهب إلى بوذيا وقل له قل لا إله إلا الله والتزم بالرسالة العملية، يقول لك ما هي الرسالة العملية؟ تقول هي كتاب جمع الشرائع التي يلزمك التقيد بها. طيب كم عدد هذه الشرائع؟ كم قانون فيها؟ تقول له فيها مسائل، المجلد الأول فيه 1500 مسألة، المجلد الثاني فيه 2000 مسألة، تلتزم ب3500 قانون تدخل الجنة. يقول أفكر وأجيبك وأنظر متى سيجيبك. إذن هذا ليس تحفيزا، في حين أن مثل هذا البيان جاء لتحفيز المشركين قولوا لا إله إلا الله، الأمر سهل، قولوا لا إله إلا الله أساسا، يعني مساق الحديث مساق التسهيل والتيسير، كأنه يقول لهم انظروا كم بينكم وبين الجنة، كلمة، كأنه يقول كلمة بينكم وبين الجنة. أما بناء على البيان الذي تقول إنه مخصص، تقول الأمر ليس كلمة، الأمر كلمة ومجموعة من القوانين لا حصر لها. من الذي يلتزم بها هذه القوانين؟ لا يوجد في أبناء المسلمين، لا يوجد إلا أحد يلتزمون بها. من الذي سيرغب في الإسلام إذا وضعت له كل هذه القيود والشروط؟ إذا مثل هذا البيان لا يتحقق الغرض منه إلا إذا أريد عمومه. هذه بعض النكات العلمية التي توجب الحفاظ على العموم، وأن نقول هذا العموم آب عن التحقيق. هل النكات الموجبة للتحفظ على العموم منحصرة في هذه؟ لا، توجد نكات أخرى، وهذا بحث غير محرر في علم أصول الفقه، لأن القرائن لا تنضبط. توجد قرائن عامة، نحن ذكرنا بعضها، ولكن توجد قرائن خاصة لا تنضبط، لا حصر لها، ولا يمكن تأسيس علما قانونيا مثل علم الأصول لذكر قرائن لا تنضبط، فإنه يوجب أن يذكر أمورا كثيرة تخرج الباحث عن تأسيس علم قانونيا. علم الأصول علم يعنى بالقواعد، يعني بالكليات. طيب، وأما السؤال الثالث، السؤال الثالث على مبنى السيد محمد باقر الصادق، نعم، التواتر أنه مفيد، نعم، لليقين. الشهيد الصادق يقول التواتر يوجب قوة الاحتمال بدرجة يكون مع ارتفاع قوة الاحتمال انخفاض لاحتمال النقيض. مثلا تقول عندما يخبرك شخص بأنه وقع حادث سيارات في رأس هذا الشارع، هذا خبر، احتمال وقوع حادث السيارات يأتي من خبر هذا المخبر. إذا جاء مخبر آخر يخبر بنفس الخبر أنه في رأس هذا الشارع وقع حادث سيارات، الاحتمال الذي حصل بسبب المخبر الأول هو لنفرض أنه حصل عندك احتمال بنسبة 30% أنه وقع الحادث. عندما جاء مخبر آخر تارة يكون هذا المخبر أخل المخبر الأول، قد لا يرتفع الاحتمال، مثلا 30 يبقى 30، في أحسن الأحوال يصير 35. ولكن إذا كان المخبر الثاني أجنبيا عن المخبر الأول، ليس بينهما صلة، فيرتفع احتمال وقوع الحادث من 30 إلى 60. ثم يأتي مخبر ثالث يرتفع الاحتمال إلى 90، يأتي مخبر رابع يرتفع إلى 95، يأتي مخبر، وهكذا كلما جاء مخبر ارتفع احتمال وقوع الحادث أكثر وأكثر، إلى أن يصل إلى كم؟ السائل قال 99. الشهيد الصدر لا يعد هذا تواترا، هذا ليس تواترا عند الشهيد الصدر، هذا اطمئنان. 99 هذا يوجب الاطمئنان. كم عدد العدد الموجب لحصول التواتر؟ افرضوا 99.99، هذا التواتر. لماذا؟ حتى هذا ليس تواترا في الدقة، لماذا؟ للنكتة التي سنبينها. الشهيد الصادر جل عنايته في تطويره لحساب الاحتمالات في كلمة واحدة: العقل البشري ليس لديه القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة جدا، بلغة المصريين جدا جدا جدا، يعني إذا كان الاحتمال ضئيل جدا فإن العقل البشري لا يحتفظ بهذا الاحتمال. فلنعبر مثلا بواحد في التريليون، من الذي يحتمل شيئا بنسبة واحد في التريليون ويبقى احتمال الواحد في التريليون في ذهنه؟ يقول أنا لست متيقنا من هذا الشيء، ولكن نسبة ثقتي به هي هذه النسبة، ثم يذكر رقما تنقصه ينقصه واحد في تريليون. كم هذه النسبة التي لا يحتفظ بها العقل؟ لا يحضرني أنه ذكر رقما في شيء من كتبه، كم هذا العدد؟ لا يحضرني أنه ذكر رقما. ما دون ذلك إذا كان الاحتمال مما يحتفظ به العقل، ذكر رقما هنا في الفتاوى الواضحة قال 99%، هذا اطمئنان. يعني إذا كان احتمال الخلاف، إذا كنت تحتمل في مثالنا أنه لم يقع الحادث وأن هؤلاء الذين جاءوا وأخبروك بوقوع الحادث قد اتفقوا فيما بينهم على اختلاق هذا الخبر، لمصلحة بينهم اقتضت أن يختلقوا هذا الخبر. مثل هذا الاحتمال 1% احتمال يحتفظ به العقل، ولكن العقلاء لا يبالون بهذا الاحتمال في أعمالهم اليومية. يختلف عن لا يحتفظ العقل بهذا الاحتمال، لا يحتفظ العقل يعني بعد مدة العقل يقول أنا متأكد 100% ذاك الأول الذي لا يحتفظ به العقل، بعد مدة يذوب مثل السكر في الماء، تقول ليس في الكأس إلا الشاي، لا يوجد سكر فيه، ذاب. هذا في النسبة الضئيلة جدا. أما 1% هذا لا يذوب، هذا يبقى مثل قطعة زجاج في ماء لا تذوب، ولكنها صغيرة. لكن العقلاء لا يبالون بهذا الاحتمال. فمثلها يوجد فرق إذن بين حجية توارد الأخبار إذا وصلت إلى التواتر، وبين حجيتها إذا وصلت إلى الاطمئنان. حجيتها إذا وصلت إلى التواتر بمقتضى حكم العقل، لأنها وصلت إلى 100%، حسابيا لم تصل إلى 100%، ولكن قدرة العقل البشري لا تحتفظ بالاحتمال الضعيف، فيصير 100% بذوبان الجزء الضئيل. أما 1% لا يذوب، فنسبة 99% لا تصير أبدا 100%، ولكن مع ذلك العقلاء تراهم في سلوكهم، في أعمالهم، في تجاراتهم، في معاملاتهم مع أبنائهم، في معاملاتهم مع طلابهم، لا يلتفتون إلى الاحتمالات الضعيفة، يبنون على الاحتمال 99%، يجرون أعمالهم على هذا الاحتمال. طيب، نأتي إلى سؤال السائل: لماذا تلاحظون تصاعد نسبة احتمال الصدق ولا تلاحظون تصاعد نسبة احتمال الكذب؟ الجواب: لأن الكذب ليس فيه تطابق على شيء، بخلاف الصدق يوجد فيه تطابق على وقوع الحادث، فهنا يوجد سبب للارتفاع، أما هناك لا يوجد سبب للارتفاع. هذا جانب. الجانب الآخر: القدماء مثلوا للتواتر وأثره في تكوين العلم بمثال الطعام، ونحن كررنا هذا المثال كثيرا. قلنا إن التمرة الواحدة لا تشبع، ولكن إذا ضممت أكلت تمرة بعد تمرة بعد تمرة وهكذا إلى 60 تمرة ستشبع. الموزة الواحدة ربما لا تشبع، ولكن إذا أكلت موزة ثم موزة وهكذا إلى 10 موزات ستشبع، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله قد دعا عليك، والعياذ بالله. إذا أكلت موزة وتفاحة وتمرة وبرتقالة وهكذا ستشبع. إذن الخبر الواحد قد لا يفيد يقينا، ولكنه قد يعضده خبر آخر وهكذا إلى أن يرتفع بنحو يوجب اليقين. ومن هذا المثال المحسوس العرفي الذي يوجد في حياة كل أحد منكم، يتضح لديكم أن ما لا يوجب أثرا ما إذا كان مفردا قد يوجب ذلك الأثر إذا انضم إليه أمثاله. حبة الرز لا توجب الشبع، أجزم أنه لا أحد منكم يشبع إذا أكل حبة واحدة من الرز، ولكن إذا أكلت 3000 حبة رز لا أدري إن كان أحد يستطيع أن يأكل 3000، يعني لم أحسب كم عدد مثلا 100 جرام من الرز كم حبة رز فيه. إذن لنضرب مثالا بالوزن أفضل، من أكل حبة واحدة من الرز فإنه لا يشبع، ولكن من يأكل 200 جرام من الرز فإنه سيشبع. سؤال السائل: ما لا يوجب اليقين، إذا انضم إلى ما لا يوجب اليقين فكيف يوجبان اليقين؟ الجواب: لو كانا وحدهما فمعك حق، ولكن إذا كان ما لا يوجب اليقين قد انضم إلى ما لا يوجب اليقين وقد انضم إليهما عدد كبير مما لا يوجب اليقين، فقد يكون العدد الكثير موجبا لحصول اليقين، مثل حبات الرز، هذا في الأضعف، وأما في الأقوى مثل حبات الموز مثلا فالأمر أوضح، وهذا مثل في الشيئين، مثل كيس الإسمنت لا يحمله ابن 8 من العمر، يعني لأنه لو مثلت بكم قد تقولون مثلا نحن نستطيع حمل كيس الإسمنت 50 كيلو، ولا ابن 8 في العادة لا يستطيع، أو ابن 10 مثلا لا يستطيع، ولكن طفلان يستطيعان حمل كيس الأسمنت. فإذا انضم ما لا يوجب تحصيل ذلك الأثر إلى ما لا يوجب تحصيل ذلك الأثر قد يكون اجتماعهما موجبا لحصول ذلك الأثر. هذه أمثلة عرفية محسوسة لا مجال لإنكارها حتى للمكابر، وإذا اتضح تحصيل الأثر وحصول اليقين في باب التواتر بهذا المثال المحسوس، فإن فهم السائل التخريج الفني الصناعي لحصول اليقين من اجتماع ما لا يوجب حصول اليقين، إن استطاع أن يجد تخريجا فنيا لذلك فبها ونعمة، وإن لم يستطع فعليه أن يقول إنها شبهة في مقابل البديهة. وهذا نظير، يقولون إن أرسطو كان مع طلابه وجاء بهم إلى بركة ماء وسألهم: هل ترون في البركة ماء؟ قالوا: نعم. فأقام برهانا عقليا على خلو البركة من الماء، وعجزوا عن أن يجدوا جوابا لهذا البرهان، ومكثوا قليلا ثم سألهم: هل في البركة ماء؟ قالوا: نعم. فأقام برهانا عقليا ثانيا على خلو البركة من الماء، ولم يستطيعوا دفع هذا البرهان، ثم تركهم برهة، ثم سألهم، وهكذا يقال إلى 16 مرة يسألهم عن ذلك، ويقيم لهم البرهان العقلي الذي لا دفع له على خلو البركة من الماء. فجاء أحد طلابه وحمله ووضعه في البركة، فقال له: الآن تجد في البركة ماء أو لا؟ وقال إنه قال الوجدان أصدق من البرهان، فعليه بوجدانه. والحمد لله أولا الله. يعني يشمل حتى لو مقولة جميع أخبار كاذبة؟ لا، هذه لها نقطة أخرى ولها حديث. كيف لا طريقة يعني واضحة في دفعها؟ نعم، هذه لها بيان آخر، وأساسا الشبهة فيها شبهة أخرى. هذا الشبهة في تلك هي ما يلزم من وجوده عدمه، لأنه يقول كل أخباري كاذبة. طيب، هذه الكلمة كل أخباري كاذبة خبر من جملة أخباره، فإذا كان كاذبا فالبقية صادقة. هذه أساسا مسار آخر من البحث.